أحبك أحبك يا ربي أحبك أحبك يا ربي أحبك أحبك عيني أحبك وتعرف عني سري وعلني تعرف عني سري وعلني بعقلي وقلبي أحبك يا ربي أحبك يا ربي أحبك أحبك عيني أحبك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جديد وعمل جديد من أحب الأعمال إلى الله. في الرحلة والمسيرة اللي اتفقنا عليها وإحنا موحدين النية من أول رمضان إن إحنا بإذن الله يا رب كل يوم هنبحث عن عمل من أحب الأعمال ليك. هنبحث في كلامك أنت يا رب لم تبخل علينا إنك تقول لنا إيه أحب الأعمال ليك، لأنك حابب إن إحنا نرضيك، حابب إن إحنا نسعى إن إحنا نفرحك وتباهي بينا الملائكة. فقلت لنا في القرآن أنت بتحب إيه، وقلت لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتحب إيه، وخليت الصحابة يسألوا النبي أي العمل أحب إلى الله تعالى عشان النبي يقول وإحنا نتعلم ورا الصحابة ونسير على خطاهم ونبعث معاهم. أنا النهاردة يا جماعة جاي وكل تفاؤل وكل رجاء في الله إن كل واحد بيسمعنا النهاردة العمل عمل اليوم يكون في دمه، لأنه عمل يرفعك لأشرف مكانة وصل إليها بشر عند الله عز وجل. بحثنا على أشرف البشر مكانة عند الله فلم نجد أشرف من الأنبياء، وسألنا هي إيه كان دور الأنبياء ووظيفة الأنبياء عشان نعمل زيهم، فلما نعمل زيهم نحشر معاهم. لقينا أن الأنبياء كانوا هنا للدعوة إلى الله عز وجل. في ناس جات الدنيا يا جماعة جات علشان تكون السفن اللي بتحمل الناس إلى الله عز وجل، وبتدل الناس على مراد الله عز وجل، وبتنقل الناس من الظلمات إلى النور على أيدين الناس دول، وبتنقذ الغرقة غرق الذنوب وتعرفهم على ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا جينا عند السفن، جينا عند السفن اللي ماشية في الأمواج المتلاطمة اللي تشبه الدنيا اللي بتنقل الخلق. جينا عشان نقول كلنا هنبقى طوق النجاة وسفن النجاة، كلنا هنبقى دعاء إلى الله. استوقفتني وتأملت في الآية الجميلة اللي ربنا عز وجل ذكر فيها الدعاء إلى الله عز وجل، وكل واحد نفسه يدل الناس على ربنا. فقال رب العالمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أخذ الآية دي الإمام الكبير الحسن البصري فسرها بالطريقة دي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال هذا حبيب الله، هذا صفي الله، هذا خيرة خلق الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، استجاب إلى الله لما دعاه ودعا الناس إليه وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. أهو إحنا النهاردة جايين عشان نكون خلفاء الله، سفن النجاة اللي بتنقل الناس من الظلمات إلى النور، اللي بتاخد بإيد الخلق، وأول واحد بياخد بإيده هذا الإنسان اللي بيدعو هو نفسه، عشان لما يبدأ بنفسه يعرف بعد كده يدعو غيره. احنا النهاردة جايين نرتقي الى منزلة مفيش حد يرتقي لمنزلة الانبياء، لكن جايين نعمل بعمل الانبياء حتى نحشر مع الانبياء ومسكين في ايد الانبياء. احنا النهاردة جايين نقول احبك ربي بالدعوة الى الله عز وجل. واقول لكم حاجة من قلبي، تعرف ليه ربنا بيحب الدعوة الى الله؟ عارف ربنا ليه يفرح قوي قوي واحسن كلمة في الكون يسمعها كلمة واحد بيدل واحد على الله؟ لأنك لو دعيت الخلق إلى الله ده معناه أن أنت أكتر واحد مؤمن بالفكرة، مؤمن بالدين، مؤمن بالعقيدة، مؤمن بالله. لو أنت عندك شركة أو عندك مبدأ، واحد قال لك بص أنا هقول للناس كلها عليك، أنا هعلم الناس كلها فكرتك، أنا هوصل الناس كلها ليك، أنا هاخدهم من إيديهم وأقول لهم أهو خليكم معاه، ولله المثل الأعلى. شوف أنت لما تحب واحد بيدعو الناس لفكرتك ومبدأك قد إيه بتدرك قد إيه هو أكتر واحد مؤمن بيك. ربنا بيحب اللي بيدعو الناس إليه لأنه أكتر واحد مؤمن بالله. أنت لو بدأت كلامك وحالك يبقى فيه دلالة على الله عز وجل، أنت أكبر واحد في الكون عند الله عز وجل. انت وريث النبي، انت وريث النبي. وانتي، انا النهارده مش بكلم شباب ولا بنات بس، بكلم اهالينا، بكلم الشباب والبنات في المدارس والجامعات، بكلم اهالينا الكبار والصغيرين. يا جماعه الكل النبي دعاله. وشوف حلاوه كلمه النبي لما يقول نضر الله امرأ، وشوف حلاوه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعي لكل واحد فينا نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها. ربنا ينضر وشك ونضرة الوش برؤية ربنا عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النبي بيدعي لك تشوف ربنا لو كنت بتدعو الناس إلى الله عز وجل. وهو ده اللي بيفرق مقامات الخلق عند الله. لو عايز تقول له بحبك يا رب دل الناس عليه. ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ما كانش بيصلي أكتر منكم، ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا. عارف إيه الشيء ده؟ التصديق، أبو بكر الصديق، الإيمان، نصرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. في ناس بعد الحلقة دي وقبل الحلقة دي موجودين هيطلعوا أحلى لحظات حياتهم لما يشوفوا إنسان بيعبد ربنا، لما يشوفوا إنسان صادق، لما يشوفوا إنسان متقن، لما يشوفوا إنسان مصدق في الله. وأسوأ لحظات حياتهم وقلوبهم تجرح لما يشوفوا واحد جريء على الله عز وجل، لما يشوف واحد مش فارقة معاه إن ربنا يغضب. خلاص قلوبهم اتصلت بربنا، أحبك ربي بتجري في دمهم، يا رب نفسي أدل الناس عليك. ولسان حالهم زي ما النبي قال، يا سلام على الحديث ده، اسمعوا بقلبك، مثل ما بعثني الله به كمثل رجل رأى الجيش، رأى جيش جاي على الناس فقال يا قوم إني رأيت الجيش وإني أنا النذير العريان. عارف يعني النذير العريان؟ واحد لقى جيش جاي من بعيد فبيندع على الناس من بعيد مش سامعينه، فقلع الجلبية بتاعته فبقى عريان عشان يعمل بها كده إني أنا النذير العريان. يا جماعة اسمعوا، من كل قلبه بينده. فأطاعه قوم فأدلجوا مشيوا فنجوا، وعصاه قوم فصبحهم الجيش فأهلكهم. أهو الآخرة قربت، الآخرة جاية، الشهوات خلاص. ما فيش أنبياء، لم يبقى إلا ورثة الأنبياء. إحنا اللي هنحمل راية النبي ونقول لربنا أحبك ربي بنصر دعوة النبي. أنا النهاردة جاي عشان أقول كلنا نبقى دعاء إلى الله، بلغوا عني ولو آية. خلاص إداك الوراثة النبوية صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. يا جماعة ما فيش أنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ورثة النبي الدعاء، ولا أقصد بالدعاء اللي بيطلع في التلفزيون أو في المساجد، كل واحد بلغوا عني ولو آية، إداك الوراثة النبوية ولو بآية. خلاص إحنا اللي هنشيل راية النبي. الشهوات لسه موجودة، المعاصي لسه موجودة، النفس البشرية الميالة للغلط لسه موجودة، ولم يبقى الأنبياء. إحنا اللي بقينا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إحنا اللي هنحمل راية النبي. ولكن اللي عايز يدعو الناس إلى الله، ولا مفر من الدعوة إلى الله، لازم ندعو إلى الله، ياخد باله ان النبي قال يا عباد الله ان منكم منفرين، لانه مش بيدعو الناس الى الله زي ما ربنا يحب. واحنا اتفقنا فاحبك ربي هنفعل ما يحب وكيفما يحب. فاحنا النهارده ايدينا في ايد بعض عشان ندعو الى الله بس بالطريقه اللي ربنا يحبها. احبك ربي، احبك ربي بدعوه الخلق اليك. طيب يا رب سنتقرب إليك ونقول لك أحبك ربي بدعوة الناس إليك وتعريف الناس عليك. لكن يا رب عشان ما نكونش منفرين زي ما النبي قال إن في بعضنا منفرين، نعمل إيه عشان ندل الناس عليك فيحبوك عن طريقنا يا رب؟ ربنا يا جماعة ما صعبهاش علينا، ثلاث حاجات. أولها الحكمة. ربنا يحبك لو هتدعو الناس إليه تدعوهم بالحكمة. يعني إيه الحكمة؟ الحكمة يعني تعرف تقول إيه لمين وإمتى، إيه لمين وإمتى، وضع الشيء في موضعه. الداعية يا جماعة اللي هو كلنا عامل زي الطبيب بينقي الدواء المناسب للشخص المناسب، مش بيقول أي حاجة لأي حد، بيركز هقول إيه لمين علشان يقرب مش ينفر، هقول إيه لمين عشان يتأثر مش يزهق. وخليني أقول لك حاجة لازم تبقى عارف كويس قوي، إن ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوف الواحد مننا وهو بيدعو الناس إلى الله عنده حكمة، لأن ده دليل الصدق، إنك عايز تعرف الناس على ربنا. مش بس عايز تاخد من وراهم حسنات. واسمع مني الحتة دي يا رب أكون صادق فيها. في نيتين كبار جدا للدعوة إلى الله، نية إن أنا أخد حسنات لأنها عمل شريف، ونية إن الناس تعرف ربنا وتحبه. النية الأولى وحدها لا تكفي. أنا بدعوكم دلوقتي عشان أخد حسنات. أنت عارف أنا هعمل دلوقتي؟ هقول كل المعلومات اللي أعرفها وكل الأخطاء اللي أعرفها في المجتمع هقول عليها حرام، مع إن ممكن يكون ده مش مناسب دلوقتي. فالنية دي وحدها لا تكفي، لكن لازم يكون معاها نية إن نفسي اللي قدامي يهتدي، فبفكر في الأنسب لي. واسمع الحديث ده واحفظه جماعة، احفظوا الحديث ده. تقول السيدة عائشة، والحديث في البخاري في أصح كتب الأحاديث، تقول: لو كان أول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر لقال الناس، من الناس الصحابة، لقال الناس والله لا ندع الخمر أبدا. لو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لقال الناس الصحابة والله لا ندع الزنا أبدا. ولكن أول ما نزل، أو كان ما نزل من القرآن يعني في مكة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، كلام عن الجنة والنار اللي بيشد قلوب الناس إلى الله ويحببهم في ربنا ويعرفهم على الله عز وجل. ده اللي نزل. ثم نزلت البقرة والنساء وأنا عند النبي في المدينة. البقرة والنساء آيات الأحكام، الحرام والحلال، افعل ولا تفعل. فخد بالك، شوف دقة كلام السيدة عائشة على الصحابة. تصور، بتقول الصحابة ما كانوش يستجيبوا لو كان أول حاجة نزلت الخمر حرام الزنا حرام. لقال الصحابة، مش هنسيب الخمر مش هنسيب الزنا، بيكلموا النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان ده، عشان كده من الحكمة الربانية نزل تحريم الخمر بعد غزوة أحد بعد 16 سنة. فخد بالك، مش أي واحد تشوفه. مش كل الناس يا جماعة اتربت في بيوتها ان الصلاة فريضة فأول ما تسمع الأذان. مش كل الناس تعرف ان السلسلة الذهب للرجال حرام. مش كل الناس تعرف ان انا لما هزر مع بنت واسلم على بنت واخرج مع بنت ده حرام. مش كل الناس تعرف مثلا السجاير حرام. فانت واحدة واحدة استنى، مش أول ما تقعد. وده نموذج مشهور، خد بالك، النموذج المشهور جدا واحد الناس بتخنق منه. ليه؟ نيته حلوة والله، متدين، بس المشكلة كل ما يقعد شايف واحد بيشرب سجاير حرام، شايف واحد ما صلاش حرام. استنى، حبوك ولا لا؟ عرفوا ربنا عن طريقك ولا لا؟ اتفتحت قلوبهم ليك ولا لا؟ ولا انت استنى، ولا انت عايز تاخد حسنات تلم حسنات وخلاص؟ لو عايز تلم حسنات وخلاص، النية دي لا تكفي، لازم معاها يكون جواك يا رب الناس تهتدي، نفسي الناس تعرف ربنا سبحانه وتعالى وتهتدي. علشان كده انا بقول لحضراتكم، فكر في الحكمة عشان الناس ما تنفرش. الحكمة دليل صدقك انك عايز الناس تعرف ربنا. لكن لو ماشي عمال تقول حرام وحلال وانت ما بتفكرش، انسب كلمة دلوقتي ايه؟ انا ممكن اسكت على الحرام بس عشان اكسب القلب. واحد يقول لي ازاي الكلام ده، ده من رأى منكم منكرا. اقول له استنى، انت كده ما عرفتش الفرق ما بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله. ربنا يحبك تعرف الفرق. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده شيء وقتي، لما تشوف منكر قدامك ممكن مع واحد مش هتقابله تاني، راكب مع تاكسي سواء تاكسي شايفه بيشرب سجاير عمرك ما هتشوفه تاني، قول له السجاير حرام وقول له الايات والاحاديث. لكن واحد زميلك في الشغل اكسب قلبه الاول، ده لسه قدامكم سنين. لو نفر منك دلوقتي هيتخنق من قعدتك. حد معاك في البيت، الستات اللي بتقول لبناتها بتتكلم معاهم بشده او بتقول لاولادها بتتكلم بشده عن الصلاه والحجاب، استنى خلي في حب، عرفهم على ربنا الاول، حسسهم ان ربنا بيحبهم وان هو اكرم مخلوق عليه، خليه ينجذب لله، بعد كده كلمه في كل حاجه. اكتر شكوى بتجيلي من الشباب ان ابويا وامي بيكلموني في الدين، افعل افعل افعل، زهقت مخنوق من البيت. الحكمه يا جماعه، الحكمه دليل صدق النيه ان نفسي الناس تعرف ربنا، مش بس عايز الم حسنات من وراهم. الحكمه، وفرق ما بين الحكمه، ربنا يحبك تعرف الفرق ما بين الدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلت لك سيدة عائشة بتقول اتأخر قوي حاجات في دعوة ربنا لينا وفي دعوة النبي، مع انها من الكبائر، بس عشان القلوب تتفتح اتأخرت هذه الدعوة لفتح القلوب. الحكمة، الحكمة، فكر هقول ايه لمين وامتى، هكسب القلوب الاول عشان الحواجز تتشال، مش يكونوا مخنوقين مني فأي كلمة في الدين اقولها هيبقى في حواجز بسبب ان انا دايما بوجه. الحكمة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة. لو عايز تقول لربنا أحبك ربي بدعوة الناس إليك وتعريف الناس عليك، فكر هتقول إيه لمين وإمتى. تاني حاجة ربنا يحب يشوفها منك، لو أنت فعلا عايز تقوله أحبك ربي بأن تدل الناس عليه وتدعوهم إليه، إنك تدعو بحالك مش بس بكلامك، تدعو بأفعالك وأخلاقك مش بس بكلامك. إذا اتفقنا أن الدعاء اللي هو كلنا يعني بلغوا عني ولو آية. اشبهوا السفينة اللي بينجو بالناس لبر الأمان. تصور لو السفينة حلوة شكلها من برة، لكن لما تقرب وتحب تركب تلاقيها كئيبة، مفيش مكان ليك، مفيش راحة، فيها من جوه ضلمة كتير جدا جدا، أو بعض، بلاش أقول كتير، ممن يدلون الناس على الله لما تقرب منهم ممكن تتصدم. كلامه حلو بس هو مش مركز في دعوة الناس بشياكة أفعاله وأدبه وكرمه وتسامحه. أنت ممكن على فكرة ما تكونش حافظ قرآن كتير ولا أحاديث، لكن الناس كلها بتحب الصدق والأمانة والجدعنة والكرم والتسامح. أدعو الناس بحالك. في أمريكا كان في شاب سوداني اسمه ممتاز، سافر أمريكا هو ومراته عشان يدرس ويشتغل. سافر وسكن في بيت جنبه جارة يهودية ست كبيرة، أول ما شافت المسلم قالت له أنتوا الإرهابيين، أنتوا دي مش بلدكم، أنتوا جايين تحتلوها. وممتاز ما بيفكرش غير في حاجة واحدة بس، أنا خلاصة دعوة النبي، أنا الناس لما تشوفني تقول سيدنا محمد عمل إيه مع المسلمين. فما كانش في باله غير الآية اللي ربنا قالها للنبي لما كانوا بيؤذوه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الجهل اللي هو سوء الأدب. فكان يبتسم في وشها وما كانش يعمل أي حاجة ولا كلمها بآية ولا حديث غير الابتسامة بس. في يوم من الأيام رجع ممتاز من شغله، لقى شاب بيضرب الست اليهودية دي على باب بيتها، طلع يجري علشان ينقذها، وقعت على الأرض، وطلع الشاب يجري وقعت مغمى عليها من كتر الضرب. خدها ممتاز ومراته راحوا بيها المستشفى، دخلت الست مغمى عليها، فاقت بعدها بيوم لقت ممتاز قاعد جنبها هو ومراته، بصت له انت المسلم، انت الارهابي اللي بتحتل بلادنا. الدكتور قال لها انت كنت بتموتي، الرجل ده ليه فضل عليك انه انقذ حياتك. كسفت الست قوي وضحكت لممتاز وروحوا. بعدها باسبوع دخل رمضان، دخل عليهم بشوربه في وقت الفطار، قالت لهم انا عارفه ان انتم ممكن تكونوا خايفين مني ان انا اكون حاطه لكم سم ولا حاجه، انا ياما اذيتكم. قالوا لها لا والله مش خايفين. قالت لهم عشان أأكد لكم أنا هقعد أفطر معاكم. فطرت معاهم وكم يوم وطلبت من ممتاز أنها تخش الإسلام من غير آية ولا حديث، بحال ممتاز فقط وأخلاقه النبوية. دخلت الإسلام وعاشت شهرين وشوية، وممتاز اتصل بواحد صاحبي في أمريكا قال له الست ماتت، عايزين مكان في مقابر المسلمين، ماتت مسلمة، غسلوها ودفنوها. جي المحامي بتاعها يخبط على باب ممتاز قال له الست لما ماتت قبل ما تموت كتبت لك بيتها $60,000 في البنك، لأنك أنت اللي عرفتها على ربنا سبحانه وتعالى، أنت اللي هديتها، أنت اللي نورت لها الطريق، قالت كل ما أملك عشانك أنت، سبحانك يا رب. كان في واحد صاحبي مرة في الصين في أحد معارض الصين الكبيرة، دولة كبيرة جدا فيها أكتر من 200 مليون مسلم، فسأل عايز أصلي، طلع من الكانتون فير مكان المعرض ده يمشي يمين شمال لغاية ما لقى مسجد جواه قبر صحابي وحواليه مدافن مئات الصحابة. سأل إيه حكاية القبر الصحابي والصحابة، فقالوا له إن المنطقة دي أصلها في التجارة، وهي أكبر منطقة تجارية في الصين، أصلها كان من المسلمين اللي جم بأخلاقهم وإتقانهم لموا الناس وعملوا سوق تجاري، هو دلوقتي الكانتون فير. الناس اتلمت حواليهم وقربوا منهم، 200 أكتر من 200 مليون مسلم على إيد مجموعة من الصحابة جم بإتقانهم وأخلاقهم وصبرهم وصدقهم، سبحان الله. وادي الإسلام في الصين هو دلوقتي أدى تقريبا الوطن العربي تقريبا. سبحانك يا رب، سبحانك على الناس اللي تدعو بالحال والأخلاق، سبحانك على الناس المؤثرة اللي قالت أحبك ربي بالتأثير في الخلق، مش بالآيات والأحاديث بس، بالحال والأخلاق اللي هو أثر الآيات والأحاديث. أنت أثر النبي، اوعى الناس تشوف أثر، مش عايز أقول غير أثر حلو إن شاء الله، لأن أثر النبي نور صلى الله عليه وآله وسلم. أحبك ربي بدعوة الناس بحالي. يا رب هنقولك بنحبك يا رب بالدعوة، بدعوة الناس. إحنا ورثة النبي، مفيش أنبياء لكن في ناس هتحمل راية النبي عليه الصلاة والسلام. هندعو بالحكمة زي ما أنت عايز، وضع الشيء في موضعه، أبدأ إزاي ومع مين وأبدأ إمتى. هندعو بالحال بالأخلاق، عشان يا رب إحنا المفروض نتاج الدعوة، فلو الناس اتصدمت فينا تقول دعوتنا بتصنع هذه الأخلاق الوحشة، لا يا رب هنحبب الناس فيك عن طريق أخلاقنا. آخر واحدة واختم معاكم، ادعوا الناس بالمعلومة الصحيحة. المعلومة الصحيحة يا جماعة لا فيها تشدد ولا فيها تسيب، المعلومة الصحيحة مناسبة أن الناس تتدين بها في العصر ده. فلو لقيت معلومة وانت مش متأكد منها تأكد، عشان ما تقولش معلومة الناس تميع بها الدين وانت معاهم او تتشدد بها في الدين وانت معاهم، ويبقى ده عكس كلام ربنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. ده سبيل النبي وانت تبع النبي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إحنا ورثة النبي، إحنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها. النبي ورثك الدعوة، بلغوا عني ولو آية. يا ورثة النبي أدعو الناس إلى الله، كملوا مسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دلوا الناس على ربنا بالحكمة والحال والمعلومة الصحيحة. يا رب اقبل، يا رب افتح بيننا يا رب وبين الناس، اجعل أخلاقنا الناس تحبنا من أخلاقنا عشان ما ينفروش، فنبقى احنا اللي النبي قال إن منكم منفرين. بعد ما الحلقة تخلص فكر هتبدأ بمين، واعتبر دي وصية أنا بوصي بيها نفسي وإياكم. فكر هتبدأ بمين، مين في البيت ولا مين في الشغل، وفكر هتبدأ إزاي. خد من وقتك فكر مين هتدله على ربنا زي ما ربنا بعت لك حد يدلك عليه. فكر هتبدأ بمين وإزاي عشان تبقى أنت وريث النبي. أحبك ربي بدعوة الناس إليك. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا. لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك.